في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. من يقرأ لنا شيئا من المنظومة عند من لم يقرأ؟ بقي شخص هو في ذهني رصدته من أمس. الظاهر أنه اختفى أو من؟ أين أبو بكر ابن حسن؟ هلما يا أبا بكر، هلما يا مختبئ. طيب، إذن ما هناك أحد. ذكرنا مبحثا من مباحث القاعدة الفقهية: لا واجب مع العجز، أقسام الواجب حتى يفهم نوع هذا الواجب. وهنا مبحث ثالث من مباحث هذه القاعدة المهمة، ألا وهو أحوال المكلف، بيان أحوال المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز في الشيء المأمور به، والآلات التي أمر أن يباشرها، أن يباشر الواجب بها من بدنه. هذه الأحوال أربعة ذكرها ابن القيم رحمه الله كما في كتاب البدايع. المكلف بالنسبة إلى قدرته وعجزه عن القيام بالأمر له أقسام أو له حالات. الحالة الأولى قدرته بهما، قدرته بهما. مثال ذلك الصحيح القادر على الماء. هنا اجتمع الشيء المأمور به والآلة من البدن التي يقوم بها. فالمأمور به هو الماء، استعمال الماء، والآلة أعضاء الوضوء. فهمتم الآن؟ الآن انتبهوا. المكلف بالنسبة إلى قدرته وعجزه من حيث القيام بالواجب الذي أمر به بنفسه ببدنه على أحوال أربع. الحال الأولى أن يقدر على الاثنين، على المأمور به مثل استعمال الماء، وعلى الآلات التي تمكنه من ذلك وهي أعضاء الوضوء مثلا. ما هي الآلات التي تباشر هذا الماء في الاستعمال؟ معلومة، اليدين، ثم بعد ذلك يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، وكذا يمسح رأسه ورجليه، يغسل رجليه. هنا يقال هو قادر على الماء لأنه موجود، الماء موجود، وقادر على استعماله فليس بعاجز، يقدر على أخذ الماء واستعماله والتوضؤ به كما أمره الله عز وجل. الآن قدر على إيش؟ على ماذا؟ على وجود الماء، هذا شيء وهو الذي أمر به، وعلى ماذا؟ على استعماله بآلات من بدنه، يعني بأعضائه. مفهوم الآن هذا؟ يقدر على الاثنين. هذا مثال الصحيح القادر على الماء، الصحيح القادر على الماء، قادر على الماء هذا حكمه ظاهر. ما هو حكمه؟ أنه يجب عليه أن يستعمل ذلك الماء، ولا يرخص له يقول لا واجب مع العجز. لا، ليس هناك عجز في المأمور به وفي الآلة نفسها. الحالة الثانية أن يعجز عنهما، عن الاثنين، يعجز عنهما، يعجز عن وجود الماء ويعجز عن استعمال الماء. إيش تكون هذه؟ ما الحكم؟ يسقط عنه، يسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثال هذا المريض العادم للماء، هكذا يمثل. المريض يعني الذي لا يستطيع أن يباشر الماء لمرض به، لا يتمكن من ذلك، لا يستطيع، هذا المريض. العادم للماء لم يقتدر على إيجاد ماذا؟ الماء. اجتمع فيه عذران. العذر الأول عدم وجود الماء، العذر الثاني المرض الذي لا يتمكن معه من استعمال الماء. الحالة الثالثة قدرته ببدنه وعجزه عن المأمور به، قدرته ببدنه وعجزه عن المأمور به. مثاله الصحيح العادم للماء، صحيح نعم يقدر على أن يستعمل الماء، لكن عاجز عن المأمور به، عاجز عن القيام بالماء لأنه غير موجود، هذا عجز يسمى، لم يجد الماء. وهو لو وجد الماء لاستطاع أن يقوم به. هذا يمثل أو تكون حالته في من قدر على الشيء ببدنه وعجز عن وجوده. مفهوم هذا؟ ما حكم هذا الشخص الذي يعدم الماء وهو صحيح؟ هنا يكون الحكم أن ينتقل إلى بدله، أن ينتقل إلى بدله إن كان له بدل، إن كان له بدل يقدر عليه مثل التيمم. وبعضه لا يكون له بدل، كشخص عريان لم يجد ثوبا، لم يجد ثوبا عن ماذا؟ من أجل أن يستر عورته، فسقط عنه وجوبه، سقط عنه وجوبه ويصلي ولا إعادة عليه، ويصلي ولا إعادة عليه. هذه الحال الثالثة، أن يقدر ببدنه ويعجز عن إيجاده، يعجز عن إيجاده. وأما الحالة الرابعة فلها صور، نتركها للدرس القادم، وإلى هنا وبارك الله فيكم. طيب، ذكرنا في الدرس السابق أحوال المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز في الواجب الذي أمر به، وفي الآلات التي أمر بمباشرتها من البدن. ذكرنا أن ابن القيم عدد لنا أربعة أحوال. الحال الأولى عند من؟ عندك يا عبد الله؟ قدرته بهما، أن يقدر على ماذا وعلى ماذا؟ أن يقدر على مباشرة أو استعمال الماء، والثاني أن يكون قادرا على إيجاد الماء. طيب، الحال الثانية أن يعجز عنهما، عن الماء وعن مباشرته، عن وجود الماء وعن مباشرته. الثالث، الحالة الثالثة عندك يا أبا أسامة، قدرته على استعماله وعجزه عن وجوده، فيكون صحيح البدن عادم الماء، هذا معناه أليس كذلك؟ ما حكم هذا؟ ماذا يعمل؟ ينتقل إلى غيره إن وجد. طيب، وهو التيمم ها هنا. أما الحال الرابعة فهي عجزه ببدنه وقدرته على المأمور أو بدله، ولهذه الحالة صور ذكرها ابن القيم رحمه الله. الصورة الأولى كالعاجز عن الجهاد ببدنه وله مال يقدر على الجهاد بماله، فهذا يجب عليه الجهاد بماله دون بدنه، لأنه عاجز بمباشرته ببدنه، يكون الأمر إلى ما يجب عليه من المال. الصورة الثانية الشيخ الكبير المسن العاجز عن الصوم وهو قادر على الإطعام، يقال حينئذ ما هو الذي يجب؟ الإطعام، ويسقط عنه الصيام بسبب ذلك العجز، يطعم عن كل يوم مسكينا في أصح أقوال أهل العلم. الصورة الثالثة المريض العاجز عن استعمال الماء وهو قادر على بدله وهو التيمم، فهذا حكمه حكم العادم فيتيمم. هذه الأحوال التي ذكرها ابن القيم من حيث العجز والقدرة، يمكن تلخيص هذه في مبحث آخر، وهو أحوال الواجب المعجوز عنه. الأول ما يكون له بدل، ما يكون له بدل، فيجب عليه أن ينتقل إلى بدله. إذا وجد واجب له بديل ينتقل إلى ذلك البديل، كما مر معنا في التيمم واستعمال الماء، استعمال الماء ينتقل إلى بديله وهو التيمم عند العجز عن هذا الواجب، هذا ما له بدل. الحال الثانية ما لا يكون له بدل، ما لا يكون له بدل فيسقط عنه، مثاله في الكفارة، قتل شخص آخر خطأ لزمته الدية والكفارة، الدية تتعلق بحق أولياء المقتول، والكفارة لازمة في ذمته. ما هي الكفارة؟ تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يسقط عنه بدون بديل، يسقط عنه بدون بديل. لا يقول البديل الإطعام، إطعام 60 مسكينا، لا، لأن الله عز وجل لم يذكر الإطعام وما كان ربك نسيا، فيسقط عنه بدون بديل، هذا ما لا يكون له بدل. وهذا وارد أيضا في جميع الواجبات، إذا أخذ بهذا ثم هذا فلم يتمكن يسقط عنه بالكلية ولا يلزم به. إذن الواجب المعجوز عنه إما أن يكون له بدل أو لا يكون له بدل. هات مثالا للبدل يا منيف. سافرت، حضرت، تفضل. الواجب المعجوز عنه الذي عجز عنه، من أفطر في رمضان ماذا؟ هذا يعني ليس جوابا، من أفطر في رمضان وسكت ليس جوابا هذا. طيب عندك يا علاء، طيب التيمم بدلا عن ماذا؟ عن الماء. طيب وما لا بدل له يا أحمد؟ الآن الذي له بديل يأتي بالبديل، إذا لم يكن له بديل يسقط عنه الواجب بالكلية. طيب هات مثالا. طيب أي قاتل؟ خطأ، انتبه، القتل خطأ، عليه دية وإيش؟ وكفارة. الكفارة ما هي؟ الكفارة بالتدرج يعني صيام كم؟ تحرير رقبة. طيب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هل فيه إطعام 60 مسكينا؟ ليس فيه. إذن إذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين يسقط عنه بالكلية هذا الواجب. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. طيب يا إخوان، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أن الواجب المعجوز عنه له أحوال، له أحوال حالتان، ما يكون له بدل مثل الماء، استعمال الماء بديله التيمم. طيب والثانية يا أسام، ما لا يكون له بدل مثل سقوط الصيام، أو نعم إذا لم يستطع لا ينتقل بعدها إلى شيء في شأن قتل الخطأ، كفارة قتل الخطأ. يضاف إلى ما سبق من مباحث قاعدة فقهية هي لا واجب مع العجز. الأجر مع العجز، كيف يكون الأجر مع العجز؟ هل يؤجر الإنسان مع عجزه أم لا يؤجر؟ هذه مسألة مهمة. هل يؤجر الإنسان عند عجزه أو لا يؤجر؟ لذلك حالات هي تفصيل للمسألة. الحالة الأولى إذا عجز عنه وكان مداوما عليه، عجز عن ذلك العمل وكان مداوما عليه قبل عجزه، فهذا إيش؟ يعطى أجر ما لو كان قادرا، ما لو كان قادرا. طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ هذه مسألة مقررة بأدلتها بأدلتها. العاجز الآن ننظر في حال العجز مع الأجر، العاجز هل يؤجر؟ وهو عاجز قلنا له حالات العاجز هذا، إن عجز عن العمل أو الواجب القيام بالواجب بعد أن كان مداوما عليه يؤجر ويعطى الأجر كاملا، يعطى الأجر كاملا. أدلة ذلك أولا حديث أبي موسى الأشعري في صحيح الإمام البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. انظر الآن، كتب له ما كان يعمل مقيما أي في حال إقامته وهو الآن مسافر، وفي حال صحته أو في حال مرضه وهو الآن مريض، يكتب له في حال المرض العمل كاملا، أجره كاملا، وهذا ظاهر وبين. في حق من من كان يعمل قبل ذلك، من كان يعمل قبل ذلك، في حق من كان يداوم على عمل قبل عجزه، هذا الحديث ظاهر. دليل آخر ما أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به أكتب له مثل عمله، أكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. وهذا من رحمة الله عز وجل ومن سعة فضل الله سبحانه أنه يعطيه أجره كاملا مثل ذلك العمل لو عمله، منة من الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان يحدث نفسه بالعمل أنه سيعمل وكان صادقا في ذلك فعجز عن القيام بذلك العمل، عجز عنه، كان يحدث نفسه بذلك لكن وكان صادقا في هذا حديث مع ذلك العمل لكن أحيل بينه وبينه فعجز عنه، هذا أيضا يعطى أجر نيته، يعطى أجر نيته لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وللحديث حديث ابن عباس أن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، قال: فإن هم بحسنة، هم أراد حدث نفسه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من رجل تكون له ساعة من الليل فينام عنها فغلبه، جاء في بعضها فغلبه عليها نومه إلا كتب له أجر صلاته. فهذا الخير وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى لمن حال بينه وبين العمل وهو صادق في ذلك. الحالة الثالثة من أدركه العجز قبل العمل وقبل نية العمل. انتبه الآن، أدركه العجز قبل العمل، قبل ما كان يعمل، ما كان مداوما على عمل، ولا أيضا كانت عنده نية صادقة للعمل، فحال بين فإذا به يقع في عجز فيحدث نفسه أثناء عجزه، أثناء العجز هل يعطى أجر ذاك؟ الجواب لا، لا يعطى أجره، لأنه طلب الشيء في غير أوانه وفي غير وقته. فإذا كان قد طرأ عليه العجز ولم يكن مداوما ولم يكن ناويا قبل ذلك، فهذا يسقط عنه الواجب. نعم الواجب يسقط عنه، لكن هل يؤجر أجر من يعمل بعجزه؟ الجواب لا، لا يؤجر أجر من يعمل بسبب عجزه. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. هناك تكملة في درس منظومة القواعد الفقهية، هي مبحث من المباحث التي تندرج تحت قاعدة لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، وهي آخر ما نذكر من مباحثها، وغدا إن شاء الله تعالى تكون المراجعة. أين وقفنا في المراجعة السابقة؟ التي قبلها. طيب سنراجع إن شاء الله هذه القاعدة والتي قبلها إن شاء الله تعالى. المبحث الأخير، متى يلزم فعل الواجب على المكلف؟ متى يلزمه؟ أهل العلم ذكروا أن الفعل الواجب، أن الواجب يكون لازما على المكلف إذا اجتمع فيه وصفان. أي واجب يكون لازما عليه أن يقوم به إذا اجتمع فيه وصفان. الوصف الأول أن يكون معلوما للمكلف، أن يكون معلوما للمكلف. فإذا كان جاهلا، الجهل إذا جهل به ليس عليه شيء. فمثلا لو أن شخصا جاهل بكيفية الصلاة، جاهل بكيفية الصلاة، وقد صلى ما يقارب 1000 صلاة على تلك الصفة التي هي ليست صحيحة، لماذا؟ لكونه جاهلا، لم يعلم كيفية الصلاة الصحيحة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اطلع على الأمر وعلم، فهل صلاته تلك السابقة تكون باطلة ذاهبة؟ الجواب لا. وهل يكلف بأن يأتي بها يصليها؟ الجواب لا. وذلك لما ثبت في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد فصلى، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع الرجل فصل بالكيفية الأولى، انتهى رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سلم عليه، رد عليه السلام، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع فصلى الثالثة كذلك، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك هكذا بسرعة يعني لم تطمئن فيها. فقال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا، فعلمني علمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي وكيف أين تكون طمأنينة هنا وهنا وهناك. نعم علمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له اقض ما فات، إذن الصلوات تلك التي قد عملت مثلها اقضها، لا لم يكلفه بقضاء ما فاته لأنه كان جاهلا. لكن هنا شيء، هل يعفى المكلف بالجهل مع إمكان العلم؟ انتبه الآن، هل الشخص لا يأثم لو أن هو يعرف أنه مخطئ صلاته ما يحسنها وعنده وسيلة لأن يتعلمها كيف أصلي، هل يأثم؟ الجواب نعم يأثم، لأنه لم يلتزم بأمر الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا تنبيه مهم. الوصف الثاني أن يكون مقدورا للمكلف، أن يكون الواجب مقدورا له، يستطيع أو يقدر على القيام به. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء بعض المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، وقد أنزل الله عليك هذه ولا نطيقها، يعني يحاسب الشخص حتى على ما في نفسه، ما ورد وما طرأ على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم أن الله أنهم إذا استجابوا لأمر الله وقالوا سمعنا وأطعنا أن الله سيخفف، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأنزل الله التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على حسب المقدرة، قدرتم كلفتم، ما قدرتم لا تكلفون به. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.